واهدي الحبيب اطيب كلامي يا روحي روحي القي السلام على النبي حبيب الانام يا روحي روحي القي السلام على النبي حبيب الانام حبي له اشواق قلبي حبي له الحبيب واهدي الحبيب واهدي الحبيب اطيب كلامي الحبيب واهد الحبيب واهد الحبيب يا كلامي. Love you.